كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته يقول لكم

Thank you.

والله غالب على وكذلك نجزي